الاخلاص مين يا نبيعه واللي شاريني ازاي انا بيعه ازاي انا بيعه كلمة تقولها شفايف الورد كل ما يجي اواني الورد كلمة تقولها شفايف الورد كل ما يجي اواني الورد طاب الورد طاب الورد طاب الورد في عيد الورد عيد الورد طاب الورد في عيد الورد خد لحبايبك هاد الورد طاب الورد في عيد الورد خد لحبايبك هاد الورد أولى هدية فرح الدنيا مكتوب على أوراق الورد طاب الورد في عيد الورد في عيد الورد أفرح بتنادي مليان مادي ومليان مادي بتقول للي ضناه الورد خلي رسولك صحبة ورد هادي ونادي يا زرع بلادي ألوانك أفرح بتنادي مليان مادي ومليان مادي بتقول للي ضناه الورد خلي رسولك صحبة ورد طاب الورد عيد الورد عيد الورد طاب الورد عيد الورد خد لحبايبك هاد الورد طاب الورد عيد الورد خد لحبايبك هاد الورد أولى هدية فرح الدنيا مكتوب على أوراق الورد طاب الورد في عيد الورد عيد الورد ورد وعطر ونسمة نادية أحباب رايحة وأحباب جاية نور ومحبة ودنيا هنية دنيا هنية ورد وعطر ونسمة نادية أحباب رايحة وأحباب جاية نور ومحبة ودنيا هنية دنيا هنية والكون زي جنينة الورد تسلم ياللي زرعت الورد الكون زي جنينة الورد تسلم ياللي زرعت الورد طاب الورد طاب الورد طاب الورد في عيد الورد عيد الورد